واسمحوا لي واسمح لي أخي الدكتور محمد قبل أن نشرع بالكلام على الصفات التي تنشأ من تجاور الحروف أن أنبه على أمر يتعلق بدروسنا الماضية وهي مخارج الحروف وصفات الحروف التي لها علاقة بالحرف بذاته. من ذلك في الآونة الأخيرة كثرت الكتب في التجويد وموضوع وضع الصور التي تبين مخرج الحروف، لكن بعض إخواننا هداهم الله يعني يتسرعون في بعض الصور أو يرسمون صورة مما فهموه هم دون الرجوع إلى أهل العلم وأهل الاختصاص في هذا الفن، وقد كثر هذا الأمر الآن للأسف جدا، وهو استعمال الصور، البعض ينقل من بعض، هذا ينقل من صور إيضاحية، صور الإيضاحية لمخارج الحروف، وفي بعضها خطأ شديد وغير صحيح. لو أخذت الصورة، نعم، لو أخذت الصورة. من ذلك ما نجده في بعض كتب التجويد المعاصرة من رسم لمخرج حروف الصفير وهي الصاد والسين والزاي. كنا قد قلنا بأن علماءنا رحمهم الله ذكروا بأن الإنسان يضع طرف لسانه أو رأس لسانه على أسفل الصفحة الداخلية للأسنان العليا، هنا يضع طرف لسانه أس أس أس أز، فلما يضع الإنسان رأس لسانه هنا الصوت خارج من الحنجرة فيصل إلى الفم فيصطدم بعض الصوت بالصفحة الداخلية للأسنان العليا وبعضه بالصفحة الداخلية للأسنان السفلى، ومجموع هذا العمل كله يتابع طريقه إلى الخارج فينشأ صوت هو صوت السين ناتج من اصطدام الهواء بالصفحة الداخلية للثنايا العليا ومن اصطدامه بالصفحة الداخلية للثنايا السفلى ومن مروره بين الأسنان، كل هذا على بعضه يشكل لنا حرف السين أو حرف الصاد أو حرف الزاي أس أص أز. فعلماؤنا الذين عبروا عن مخرج هذه الحروف بعضهم نبه على المكان الذي يضع الإنسان فيه لسانه وهو كما ذكرت الصفحة الداخلية للأسنان السفلى، وبعضهم ذكر المنطقة التي يصطدم فيها الهواء وهي الصفحة الداخلية للأسنان العليا، فجاء بعض إخوتنا سامحهم الله ظنوا أن الإنسان يضع طرف لسانه فوق عند السين والصاد والزاي، هذا أمر مخالف للطبيعة، ليس بحاجة إلى إقامة الأدلة على عدم صحته، ما موجود لا في العربية ولا في اللغات الغير العربية، ما أحد يقول أس ويضع لسانه فوق أو أص أو أز، يعني شيء مخالف للطبيعة ما يحتاج إلى إقامة أدلة على ذلك. فهذه الصورة التالية تبين لكم مخرج السين والصاد والزاي المخرج الصحيح، وانتقيت لكم صورتين من بعض الكتب الحديثة وهما الصورتان اللتان ترونهما على يسار اللوحة. الصورة التي على اليمين هذا هو المخرج الصحيح، لاحظوا يا إخوتي أن الإنسان يضع رأس لسانه على الصفحة الداخلية للأسنان السفلى ويضغط فينشأ صوت ناتج من اصطدام الهواء بالصفحة الداخلية للأسنان السفلى والعليا ومن بينهما أس نعم أص أز. أما أن يضع الإنسان طرف لسانه كما نرى في الصورتين اللتين على يسار اللوحة في المنطقة العليا عند الأسنان العليا فهذا شيء مخالف للطبيعة ولم يقل به أحد من علمائنا، ولكن بعض إخواننا هداهم الله تسرعوا فرسموا هذه الصور ووضعوها في كتبهم وهي مخالفة فلا تغتروا بها، أحببت أن أنبهكم. فسألي دكتور إيمان في حال توصيفهم البياني المكتوب لمخرج حرف هو كما ذكرت التوصيف السليم، نعم، الخطأ فقط عندهم كان في الصورة في من جعل اللسان حتى نعم. في التوصيف سيدي نعم. هم كما ذكرت بعض علمائنا تكلموا عن المنطقة التي يصطدم نعم. فيها الصوت فهم توهموا أن الإنسان نعم. يضع طرف لسانه أعلى نعم. وهو لا يكون نعم. نعم. شكرا. أما الله يبارك فيكم. أما درسنا اليوم أيها الإخوة فنبدأ بحول الله في الصفات التي تنشأ عن تجاور الحروف. كما نعلم يا إخوتي الحروف العربية 29 حرفا، لو استثنينا منها الألف لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا فلا يتجاور في النطق ألفان، لو استثنينا الألف يبقى عندنا 28 حرفا. هذه الحروف 28 عند تجاورها بعضها مع بعض كم حالة يمكن أن يقع لها؟ يمكن أن يقع لها 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون الحرفان متماثلان، الحالة الثانية أن يكون الحرفان متجانسان، الحالة الثالثة أن يكون الحرفان متقاربان، الحالة الرابعة أن يكون الحرفان متباعدان. وسنشرع بإذن الله على الكلام في الكلام على هذه الحالات 4 تباعا بحول الله. في اللوحة التعليمية التالية نرى تقسيم الحرفين الملتقيين إلى حالاته 4 التي ذكرتها. لاحظوا على الشاشة الحرفان الملتقيان، إما أن يكونا إما هما متماثلان أو متجانسان أو متقاربان، وإما أن يكون الحرفان الملتقيان متباعدان. هذه هي الحالات 4 التي لا خامسة لها. نبدأ بالحالة الأولى. ما معنى متماثلان؟ الحرفان المتماثلان يا إخوة هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج والصفات، باء وباء، تاء وتاء، ثاء وثاء، كل هذين الحرفين المتماثلين هما حرفان متماثلان. إذا اجتمعا لهما وضع خاص سنتكلم عليه بعد قليل. نلاحظ تعريف الحرفين المتماثلين من خلال اللوحة التالية. الحرفان المتماثلان هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات، نحو ربحت تجارتهم، لاحظوا باللون الأحمر التائين، وليكتب بينكم، البائين لونتا باللون الأحمر لبيان أنهما متماثلان، بل لا تكرمون اليتيم، اللام الأولى واللام الثانية. إذن هذان هما الحرفان المتماثلان. أما الحرفان المتجانسان فهما الحرفان اللذان قد اتفقا في المخرج ولكن اختلفا في بعض الصفات، هما من المخرج نفسه ولكن صفات هذا وصفات هذا بينهما بعض اختلاف. مثلا الدال والتاء، لما نقول مثلا قد تبين الرشد من الغي، قد تبين أصلها قد تبين، الدال مع التاء. خذوا مثلا قوله تعالى همت طائفتان في آل عمران، همت آخرها تاء ساكنة، طائفتان أولها طاء متحركة، التاء والطاء من المخرج نفسه بينهما صفات مشتركة وبينهما صفات مختلفة. فهذان الحرفان التاء والطاء قد اتفقا في المخرج واختلفا في بعض الصفات فهما حرفان متجانسان. من خلال اللوحة التالية نلاحظ تعريف الحرفين المتجانسين. إذن الحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات، نحو قد تبين هم الطائفتان يلهذ ذلك، لاحظوا أقول يلهذ ذلك ولا أنطق الثاء، أثقل الدعوى، أثقل الدعوى، وأيضا لا أنطق التاء بل أنتقل مباشرة إلى دال مشددة. قاعدة، انتبهوا يا إخواني، إذا التقى حرفان متماثلان أو متجانسان والأول منهما ساكن فإن الأول يدغم في الثاني بإجماع العرب، كل القبائل العربية تفعل هذا، وإظهار ذلك لحن، يعني ليس أحد من العرب يقول وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب با، هذا لا يفعله أحد، لابد من إدغام الباء الأولى في الثانية، فنقول وليكتب بينكم فما ربحت تجارتهم، ولا نقول أبدا فما ربحت تجارتهم، لا نظهر التاء الأولى، ومن فعل ذلك فقد خالف النطق العربية لكل القبائل العربية. إذن من خلال اللوحة التالية نرى قاعدة التقاء الحرفين المتماثلين والمتجانسين. قاعدة، إذا التقى حرفان متماثلان أو متجانسان والأول منهما ساكن وجب الإدغام، نحو ربحت تجارتهم، هذان متماثلان كما نرى تاء وتاء، وليكتب بينكم، أيضا هنا باء وباء متماثلان. السطر الأخير قد تبين، لاحظوا النطق قد تبين، ننطق تاء مشددة فالدال قد أضغمت في التاء. والمثال الرابع والأخير همت طائفتان، همت، لاحظوا لا أنطق التاء أبدا، همت طائفتان، ننطق طاء مشددة تحولت التاء إلى طاء ثم أضغمت الطاء في الطاء فصار النطق بطاء مشددة. هذا كله يا إخوتي في حال الوصل. أما لو وقفنا فنقول همت، قد تبين، نقول قد، الإدغام حاصل فقط في حال الوصل. ما هو الإدغام يا إخوتي؟ لاحظوا بارك الله فيكم أننا قلنا والأول ساكن، إذا التقى متماثلان أو متجانسان والأول ساكن. يا إخوتي الحروف الساكنة، وقد مر معنا هذا عند كلامنا على كيفية حدوث الحروف، الحرف الساكن يخرج بتصادم طرفي عضو النطق. إذا آخر الحرف الساكن تصادم، أب أت هكذا آخر الساكن، بينما المتحرك بدايته تصادم. لما ننطق باء متحركة نطبق المخرج هكذا ثم نقول با بو بي. إذن بداية المتحرك هي نهاية الساكن، نهاية بداية المتحرك هي نهاية الساكن. الحرف الساكن نهايته تصادم، والحرف المتحرك بدايته تصادم. لذلك حتى لا يعود الإنسان إلى المكان نفسه مرتين، وهذا فيه عناء، أن نقول مثلا وليكتب با، بالله جربوا هكذا وليكتب با، ألا تلاحظون أن كالذي يعيد الشيء مرتين؟ لذلك من العرب كانوا من الأسهل لهم أن يأتوا إلى مخرج الباء مرة واحدة فيقول وليكتب با، فيقرعون المخرج قرعة واحدة، بالتصادم يخرج الحرف الساكن وبالتباعد يخرج الحرف المتحرك، وهذا أسهل في النطق لا شك في ذلك. هذا العمل دمج حرف ساكن بحرف متحرك سماه علماؤنا إدغام، واشتقوا ذلك من قول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته في فيها، فشبهوا إدخال حرف بحرف بذلك العمل. وعرف علماؤنا الإدغام بقولهم هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة، وفي هذا توفير في الجهد العضلي المبذول لنطق حرفين متتاليين الأول منهما ساكن. من خلال اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم نلاحظ تعريف الإدغام. فالإدغام هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة، نحو ربحت تجارتهم وليكتب بينكم، نرفع المخرج مرة واحدة، قد تبين هم الطائفتان. فهكذا يكون النطق بالإدغام أسهل منه في الإظهار، وهذا هو البحث الأول الناتج من تجاور الحروف العربية، وهو إدغام المتماثلين والمتجانسين. أما الحرفان المتقاربان والمتباعدين بعد ذلك فنرجئ الكلام عليهم إلى الحلقات التالية بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.